والربوبية، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. أخبار مترادفة تخصص اللاحقة السابقة وتقررها، وقرئ خالق بالنصب على الاختصاص، فيكون لا إله إلا هو استئنافا بما هو كالنتيجة للأوصاف المذكورة. فأنا تؤفكون، فكيف ومن أي وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، أي كما أفكوا أفك عن الحق كل من جحد بآيات الله ولم يتأملها. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، استدلال ثان بأفعال أخر مخصوصة، وصوركم فأحسن صوركم، بأن خلقكم منتصب القامة بادي البشرة متناسب الأعضاء، والتخطيطات متهيئ لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات، ورزقكم من الطيبات اللذائذ، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فإن كل من سواه مربوب مفتقر بالذات، معرض أو معرض للزوال، هو الحي سبحانه وتعالى المتفرد بالحياة الذاتية، لا إله إلا هو، إذ لا موجود يساويه أو يدانيه في ذاته وصفاته. فادعوه فاعبدوه مخلصين له الدين، أي الطاعة من الشرك والرياء. الحمد لله رب العالمين، أي قائلين له الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، أي من الحجج والآيات، فإنها مقوية لأدلة العقل، منبهة عليها، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أن أنقاد في إخلاص ديني لله رب العالمين. في هذه الآيات الكريمة، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. كل أمر لا بد له من نتيجة، وكل شيء له نهاية، وربنا عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الاختبار لا بد له من نتيجة ولا بد له من جزاء، فمن قدر على إيجاد هذه الحياة الدنيا وما فيها من آيات تدل على وجودها، ويخبرنا أنبياؤه ورسله على قيام الساعة التي لا خلاف فيها، وعلى إجماع الرسل على الموعد بوقوعها، ولكنهم نظروا إلى أنفسهم وإلى تقليد آبائهم وأجدادهم، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، معنى ذلك إنهم لا يصدقون بالساعة، فحسبوا أن الدنيا نهاية كل شيء، وأن الإنسان إذا مات لا يعود، وأن هذه الحياة تمر على الناس جميعا ولا حساب ولا جزاء. فعندما تقوم القيامة ويرون الجزاء والحساب يعلمون أنهم كفروا بهؤلاء الرسل، الذين أرسلهم الله ولم يعملوا عقولهم ولا أفئدتهم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله عز وجل أمر عباده أن يعبدوه وأن يخلصوا له بالعبادة، ولذلك من عبد الله ومن دعا الله عز وجل أثابه الله على دعائه وكافأه جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لكن في المقابل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن هؤلاء المتكبرين الذين لا يؤمنون بالله ويشركون بالله ويعبدون غير الله تبارك وتعالى، قادهم إبليس بكبريائه وعجرفته إلى غير ذلك مما فعل في هذه الحياة الدنيا من غواية الناس. فإن الله يعدهم كما قرئ سيدخلون، يعني رغما عنهم وعن أنافهم جهنم داخرين. نعم، بهذا الأمر الذي وصف الله تبارك وتعالى بأنهم سيخلدون في نار جهنم وسيعذبون فيها ولن يخرجوا منها، هذا وعد الله أو هذا وعيد الله تبارك وتعالى. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خلق الله هذا العالم، هذا العالم خلقه بليل ونهار، بعمل وسكون، بحركة ووقفة بعد ذلك. إذن الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، أي لتستريحوا من أعمالكم التي قمتم فيها في النهار، فإن الليل عندما يظلم وعندما يكون باردا يؤدي إلى ضعف الحركات ويؤدي أيضا إلى هدوء في الحواس جميعا، لذلك يخلد الإنسان إلى النوم. أما النهار الذي فيه الضياء، فيه الشمس، فيه الإبصار، عند ذلك فالإنسان يقوم للعمل به في هذه الحياة الدنيا، وهذا فضل من الله عز وجل الذي خلقكم بهذه الصورة تستطيعون أن تستمروا في ذلك، فلا بد من نومين ولا بد من يقظة بعد ذلك ليظهر بعد ذلك فضل الله عز وجل. وقد سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام هل أهل الجنة ينامون؟ قال وهل النوم إلا الموتة الصغرى؟ لذلك أهل الجنة لا ينامون، كيف يقال يعرض عليهم هذا الرزق غدوا وعشيا؟ إنما ذلك للتمثيل وللإكرام الدائم الذي يكرم الله سبحانه وتعالى عباده في يوم القيامة. إذن الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هل يوازي فضل أحد من البشر فضل الله تبارك وتعالى؟ فضل الله أساسي، أما البشر يأخذ من فضل الله ليعطي من فضل الله عز وجل. إنما نحتاج معاشر المؤمنين أن نشكر الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم. لماذا لا يشكرون الله عز وجل؟ إن الذي لا يشكر الله سببه أنه جاهل بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، إنما أغفل مواقع النعم. عندما تذكر أنك تبصر بإرادة الله، أنك تتكلم بإرادة الله، أنك تشم، تأكل، تنكح، تفعل، تعمل، تصعد الجبال، تنزل الوديان، تصنع إلى غير ذلك، كل ذلك بفضل الله عليك. أما إذا غفل الإنسان مواقع النعم عليه عند ذلك ليس أمامه إلا الكفران. بذلك قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. هذا المخصوص بالمدح بالشكر هو الله سبحانه وتعالى، لذلك يقتضي الربوبية ويقتضي الألوهية، لأنه خالق ولأنه موجد لكل شيء ولأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى. لماذا ينصرف الناس عن عبادة الله إلى عبادة غير الله؟ قال تعالى: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ينصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره بقصور عقلهم، لأنهم جحدوا الحق وجحدوا وأخذوا بالباطل وابتعدوا عن آيات الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا الله سبحانه وتعالى بما أوجد لنا في هذه الحياة الدنيا، فقال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. أعطانا الله عز وجل في هذه الآية عدة أمور. هذه الأرض تستقرون عليها، ومعنى الاستقرار فيها أنكم تستطيعون أن تزرعوا فيها وأن تبنوا عليها وأن تسيروا عليها وأن تنتقلوا من مكان إلى آخر، فهي مكان للقرار والسكن والحياة. وانظروا إلى هذه السماء التي بناها بغير عمد سبحانه وتعالى، وجعل فيها هذه النجوم وهذه الكواكب، فجعلها بناء عظيما، إنما هو دليل على خلق الله عز وجل. والأمر الثالث الذي ذكره: صورة هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم. كل الدواب تراها في الغالب تمشي على أربع على أكثر تطير، أما هذا الإنسان الذي ينتصب في قامته والذي يمشي على اثنين وبادي البشرة، لذلك سمي بشرة، أي ليس عليه صوف وليس عليه شعر وليس عليه وبر وليس عليه ريش، بادي البشرة، متناسب الأعضاء، أي اليد مع الرجل مع الرأس مع الصدر مع هذه الأعضاء المتناسبة، هذه التخطيطات، كل ذلك يدل على أن الله خلقه في أحسن تقويم، من أجل أن يزاول صنائعه، من أجل أن يكتسب الكمالات. وفوق ذلك قال تعالى: ورزقكم من الطيبات. هذه الأرض التي جعل فيها قرارا، جعل فيها تنبت من الخضار والفواكه والمحاصيل واللذائذ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فأنت لا تستطيع أن تحيط بثمار الدنيا حتى تحيط بثمار الآخرة. ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هذا رب العالمين، لا مربوب سواه، لا معبود سواه، كل معبود معرض للزوال إلا الله. لذلك وصف نفسه تبارك الله، تعظم الله رب العالمين. من هو؟ هو الحي المتفرد سبحانه وتعالى بالحياة الذاتية. حياتنا تحتاج إلى هواء، حياتنا تحتاج إلى طعام، حياتنا تحتاج إلى شراب، كل شيء يحتاج إلى تغذية حتى يعطيك شيئا آخر. حياة الله حياة ذاتية أبدية، لا إله إلا هو، لا موجود يساويه، هو موجد والباقي موجود، هو خالق والباقي مخلوق. لا يساويه أحد، لا يدانيه أحد، لا يشابهه أحد في صفاته. لذلك جاء الأمر فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، اعبدوا ربكم، اخلصوا له في العبادة، اخلصوا له في الطاعة، اخلصوا له في التوحيد، ابتعدوا عن الشرك، ابتعدوا عن الرياء، وقولوا بلسان صدق خالص لله تعالى الحمد لله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ثم عاد الخطاب إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعلم البشرية، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. إني نهيت أن أعبد هذه المخلوقات، مخلوقات الله لا تعبد، هذه لا تنفع، هذه لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا ولا أن تدفع عن نفسها ضرا. جاءني البينات الحجج، أعطاني الله العقل، بين لي الآيات، بين لي أشياء تقوي دلالة العقل وتنبه عليها وأقام بالبرهان والدليل. لذلك ينبغي أن نسلم جميعا لرب العالمين، أن ننقاد في إخلاص ديننا، أن نعبد ربنا، أن نخلص لله عز وجل بالعبادة، أن نتحقق بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله، اللهم آمنا بك، اللهم أخلصنا في العبادة لك، لك يا رب العالمين، اللهم سرنا على منهج نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، وأحسن ختامنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.